لأن على كلام المؤلف رحمه الله، لأنه قال إلا أمة كتابية. طيب، صار حرب بين المسلمين وبين الهندوس، فسبينا النساء، هل تحل نساءهم؟ نعم، على أين؟ على ما ذهب المؤلف لا تحل، حتى لو ملكناها بالسبي ما تحل، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن وهو قول ضعيف. والصواب أن الأمة المملوكة وطئها حلال سواء كانت كتابية أو غير كتابية، وليس في كتاب الله عز وجل اشتراط أن تكون من ملكت كتابية أبدا. الآيات واضحة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأي إنسان يخرج نوعا من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة كتابية وهو مالك لها، فإن له أن يطأها بإيش؟ بإيش؟ بملكه، خلافا لما يفيد كلام المؤلف رحمه الله. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا يحل وطئها، ولكن هذا الإجماع غير صحيح، ما في إجماع. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. إنسان تزوج امرأتين في عقد، إحداهما محرمة والثانية المحرمة، من المحلل والمحرمة؟ غير المحرمة والمحرمة حرام. طيب، إنسان له بنت وبنت أخ، قال لشخص من الناس: زوجتك بنتي وبنت أخي، فقال قبلت، وبنت الأخ محرمة، ما أيهما يصح نكاحها؟ بنته. بالعكس، بنته محرمة وبنت الأخ غير محرمة وهو وليها، يصح نكاح بنت الأخ. ويأتي إن شاء الله البقية. إيش؟ على وقت السلف. فيها النساء ما في ما عنده إلا آلات حرب ولا عنده تدريب حرب. نعم. الوقت الحاضر. نعم. معك فرق خصوص. النساء مع استعدادات الحرب بكل طريقة. وش طريقة معهن لو بيحرب بينهم وبين المسلمين ويستفون المسلمين عليهم. هل يجوز قتالهم؟ هل يجوز شيء؟ لا، أحسن شيء إنه إذا قاتل مع الكفار وغلبناهم أن يسترق، يصير رقيقات وباعا. لكن يخاف من شره لا ما يخاف من شره، لا ترجع السكين ولا البندقية. وأنا أضمن لك إن إلى جزه وجادت لك ما هي تدافع عنك هي. نعم. أنا وطن أبه يجوز مطلق لمكة اليمين، لكن نكاح مكة اليمين. الأمة إذا كانت مسلمة بالشروط اللي ذكر الله عز وجل، إنه ما يستطيع طول الحرة ويخشى العنت. نعم، سبق لنا البحث فيه أمس. هنا بعض العلماء يقول إنه إذا لم يجد إلا أمة كتابية فله أن يتزوجها إذا خاف العنت الشرطين، هذا هو الراجح. يعني قد يكون ضرورة، قد يبتلى الإنسان بمحبة أمة كتابية ويخشى العنت وليس عنده ثمن، نعم ثمن يشتريها، ولا عنده طول حرة، فماذا يحصل؟ والآية الكريمة لا شك من فتاتكم المؤمنات أنها معتبرة، لكن إذا لم نجد. نعم، وطوها أمه ملكها فلا تحل وطوها إلا بعد نعم. هل يجوز في تحريم اختها بالإله مثلا لما يراجعها تحل وطوها يعني يكون غلط صحيح في هذا؟ كيف؟ هل يكون غلط صحيح مثلا في الإله؟ في الإله؟ الإله يؤثر لا ما يصلح، يحرمها إما بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء، لا بد منها. نعم. نعم. التملك مما لا يبين له شروط، لا بد أن تنطبق حتى على هذا. وإذا كان سرية ابنه ما تحل أبدا، إذا كان الابن قد تسراها ما تحل الأب. طيب طيب ما يتملك، ليس له تملك. هل على المذهب مع هذه الحالة يجوز للأب أن يتزوجها؟ ظاهر منهم الإطلاق، لكن يحمل على أنه إذا شرط أن يجوز له التملك. انت الوقت. من صاحب الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب المحرمات في النكاح، في فصل المحرمات إلى أمد. لا باب الشروط في النكاح، فيه مسألة واحدة بس. باب الشروط والعيوب في النكاح. باب الشروط والعيوب في النكاح، إذا شرط الطلاق ضرتها أو أن لا يتسرع أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو اشترطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته وفعل ولا مهر بطل النكاح إن سمي لهما مهر صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح في نكاح الرجل أمة ابنه صالح؟ نعم، أنه يجوز أن يتزوجها إلا طيب الإمام، يعني يجوز أن يتزوج بشرط أن يحل له نكاح الإمام، وأن لا إما ذكور خلص أو إناث خلص أو مشتبه فيه. الذكور والإناث الخلص واضح أمره، لكن المشتبه فيه ويسمى الخنث المشكل. تعريفه في باب الميراث: من لم يتبين أنه ذكر أو أنثى، من لم يتبين أنه ذكر أو أنثى، سواء كان له آلة ذكور وإناث أو كان له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط أو لم يكن له مخرج. المهم من لم يتبين أنه ذكر أو أنثى، هذا في باب الميراث. في باب النكاح الخنث المشكل: من له آلة ذكر وآلة أنثى، أي له عضو ذكر وفرج أنثى ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى، بأن كان يبول منهما جميعا ولم يظهر يحصل له شيء مميز أذكر منهما هو أو أنثى، فهذا لا يصح أن يتزوج، لا يتزوج أنثى ولا يتزوج ذكر، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى والأنثى لا تتزوج الأنثى، ولا يتزوج ذكرا لاحتمال أن يكون ذكرا والذكر لا يتزوج الذكر، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره. فإذا تبين أمره، فإن كان من الذكور تزوج الإناث، وإن كان من الإناث تزوجه الذكور، إذن هذا حرام إلى أمد ولا إلى أبد؟ إلى أمد، إلى أمد حتى يتبين أمره. وبهذه المسألة انتهى باب المحرمات في النكاح إلى أمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. هذا الباب يشتمل على شيئين: على الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. أما الشروط في النكاح فهي إلزام أحد الزوجين الآخر بما له فيه غرض، إلزام أحد الزوجين الآخر يا عقيل وين أنت؟ إلزام أحد الزوجين الآخر بما له فيه غرض، ومحله أي محل الإلزام في العقد أو ما اتفق عليه قبله في العقد، يعني يشترط عند عقد النكاح أو ما اتفق عليه قبله. فإن كان بعد العقد ولو في مجلس العقد فإنه لا أثر له ولا عبرة به، بخلاف الشروط في البيع. الشروط في البيع محلها في العقد أو بعد العقد في زمن الخيار، ولا يصح الشرط قبل العقد. فتعاكس، اتفق في شيء واختلف في شيء. اتفق في إيش؟ في أن العقد في أن الشرط المقارن للعقد صحيح فيهما، وافترق في أن العقد السابق في أن الشرط السابق للعقد يصح في النكاح ولا يصح في البيع، وأن الشرط الذي يكون بعد العقد يصح في البيع ما دام في زمن الخيار ولا يصح في النكاح. فهمتم؟ فلو اتفق البائع والمشتري على أن يبيع عليه السلعة بشرط أن يسكنها شهر، نعم بيتا، أن يبيع عليه بيتا واشترط عليه أن يسكنه شهرا، هذا قبل العقد، اتفقوا على هذا، ثم لما جرى العقد لم يذكر هذا الشرط فلا عبرة به، لأنه لم يصادف محلا. ولو تم البيع بدون شرط وفي أثناء مجلسهما مجلس العقد اشترط البائع على المشتري أن يسكن البيت شهرا فإنه صحيح، لأن البيع لا يلزم إلا إذا تفرق كما جاء في الحديث الصحيح، إن تفرق ولم يفسخ واحد منهم البيع فقد وجب البيع. في النكاح اتفق الزوج والزوجة على شرط عند الخطبة، ولما حصل العقد لم يذكر هذا الشرط، فهل يصح أو لا؟ يصح ويكون لازم. تم العقد بين الزوجين وفي مجلس العقد اشترط أحدهما شرطا لنفسه فلا عبرة به، والفرق بينه وبين البيع أن النكاح يلزم بمجرد العقد، وأما البيع فلا يلزم إلا بالتفرق. وقد ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز الشرط، أنه يعتبر الشرط المتقدم على العقد في البيع قياسا على النكاح، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه لا فرق. فكل منهما أي من البائع والمشتري لم يدخل إلا على الشرط الذي اتفق عليه من قبل. بقي أن يقال ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟ نقول الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن شروط النكاح ثابتة بوضع الشرع، ثابتة بوضع الشرع لا باشتراط أحد الطرفين. مثاله شروط النكاح الولي، الرضا، نعم، والشهادة على ما سبق، تعرفون هذه من وضع الشرع. وأما الشروط في النكاح فهي من وضع المتعاقدين أو أحدهما، الفرق الثاني أنه ليس للمتعاقدين إبطال شروط النكاح، ولمن له الشرط في النكاح أن يبطله لأنه حق. هذا هو الفرق. هناك فرق ثالث يمكن أن يقال: شروط النكاح صحيحة ثابتة لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد، لأن الشروط المخالفة للشرع باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يقول مالك رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها، شرطت الفاعل يعود عن المرأة، متى تشترط؟ قبل، نعم، في حال العقد أو إذا اتفق عليه قبله. إذا شرط طلاق ضرتها، والضرة هي الزوجة الثانية لمن عقد عليها، يعني فإن ذلك يصح. فإن لم تطلق، فإن لم يطلق الضرة فلا الفسق، لأن هذا الشرط على ما مشى عليه المؤلف صحيح. واضح يا جماعة؟ طيب. أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها. اشترطت عند العقد أن لا يتسرى عليها، أي أن لا يطأ مملوكة له، أو أن لا يتزوج عليها، أي أن لا يعقد نكاحا على غيرها، فهذا صحيح. فإن خالفه فلها الفسخ. دليل ذلك عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والشروط في العقود من العقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هنا ثلاث مسائل ذكرناها الآن: الأولى إذا شرطت طلاق ضرتها، والثانية أن لا يتسرع عليها، الثالثة أن لا يتزوج. وعرفتم أدلة وجوب الوفاء بهذه الشروط. أما المسألة الأولى فإن القول الراجح فيها أن الشرط فيها باطل، الشرط فيها باطل، يعني إذا شرطت طلاق ضرتها فهو شرط باطل، لا يجوز الوفاء به، بل ولا يجوز الاشتراط أصلا. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. لا تسأل المرأة طلاق أختها، وهذا نهي صريح ومعلل بعلة العدوان، وهو قوله: لتكفأ ما في صحفتها، يعني هذا عدوان عليها، فحقها سابق على حق الجديدة. وإذا كان الحديث يدل على هذا، يعني على النهي عن ذلك، صار الشرط باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة فإنه باطل. وهذا واضح. فإن قال قائل: إذا التزم الزوج بهذا الشرط وقلنا ببطلانه ولم يطلق الضرة، فهل للمرأة الفسخ؟ الجواب فيه تفصيل: إن كان قد خدعها بحيث التزم بهذا الشرط وهي لا تدري أنه حرام فلها الفسخ، فلها الفسخ لأنه غارها. وإن كان لم يغره بل هي تعلم أن هذا الشرط حرام فليس لها الخيار، يعني ليس لها الفسخ لأنها تعدت حدود الله ولم تتق الله. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذه المرأة لم تتق الله لأنها تعلم أن هذا حرام وأقدمت عليه وهي عالمة به، فليس لها حق أن تفسخ العقد إذا لم يفي الزوج بذلك. طيب شرط أن لا تزوج عليها، لو قال قائل جملة معترضة يقول السيد إذا شرط أن لا تزوج عليها وقبل، لو قال قائل هذا حق للزوج لأن الله أباح له أن يتزوج أربعة، نقول نعم، نحن نقول إنه حق للزوج، ومن أجل هذا قلنا إن الشرط صحيح ما دام الحق له فله أن نسقطه وليس في ذلك عدوان على أحد. وفرق بين الدفع والرفع، الدفع أسهل، والتي تشترط طلاق ذرتها تريد رفع نكاح الغير، والتي تشترط لا تزوج تريد دفع نكاح الغير. قال أو شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، فالشرط صحيح لأن إخراج المرأة من دارها إلى دار الزوج أو من بلدها إلى بلد الزوج إذا لم يكن في بلدها حق لمن؟ حق للزوج، فإذا أسقطه بشرطها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها سقط. طيب لو شرطت أن لا يخرجها من المملكة فله أن يخرجها إلى بلد آخر، لا يعني غير المملكة، إلى بلد غير بلدها. انتبه، هي مثلا من أهل مكة اشترطت أن لا يخرجها من المملكة فأخرجها إلى المدينة، جائز أو غير جائز؟ هذا جائز لأنه إنما التزم أن لا يخرجها من المملكة لا من بلدها التي هي ساكنة فيه. أو شرطت نقدا معينا، يعني في المهر شرطت، نعم، أو شرطت نقدا معينا يعني في المهر بأن قالت أريد أن يكون صداقي من الدولارات، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب اشترطت أن يكون المهر من النقد المعدني يعني ذهبا أو فضة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب شرطت أن يكون صداقها من فئة 200 الجديدة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن قد يكون لها فيه غرض. المهم إذا شرطت نقدا معينا لزم الزوج لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشروط في العقود من العقود، لأن لاحظ الشروط في العقود هي أوصاف للعقود، فتدخل في قوله أوفوا بالعقود. طيب أو شرطت زيادة في مهرها، هذه المشكلة اجتماعية، شرطت زيادة في مهرها والتزم بذلك فالشرط صحيح. لاحظ أن قوله في مهرها متعلق بنقد معين وزيادة بالمسألتين جميعا، شرطت زيادة في المهر لا بأس إذا التزم فلا مانع. طيب لو شرطت العكس نقصا في المهر يصح؟ لاحظ يا جماعة كيف يصح؟ إذا قالت بشرط أن لا يكون مهري إلا 100 ريال قال لا بأس مستعب ثم أرسل لها 200 يصح؟ لا لا ترد المئة، لها أن ترد 100 يعني قد يكون لها غرض في قلة المهر، إما لأن لا تنكسر قلوب أخواتها أو صديقاتها، أو تريد أن تسن سنة حسنة في تقدير المهور، فلها أن ترد الزائد على ما شرطت، لأن الحق لها وأسقطت. وقول المؤلف عموما قول المؤلف أو زيادة في مهرها يشمل ما الزيادة الكثيرة والزيادة القليلة. لو قالت أنا أشترط عليك أن يكون مهري 1,000,000 ريال وهي لا تساوي إلا 200 ريال يصح أو لا يصح؟ يصح؟ أجيبوا جماعة أجيبوا بالشجاعة يصح، الحق لها. تقول إما أن تعطيني مهر 1,000,000 ريال وإلا لا أريد. وهذا قد يقع، قد يقع تعجيزا للخاطب لأنها لا تريده، وأبوها أو أمها أو حاشيتها يريدون أن يجبروها على ذلك، فتقول ما في مانع شرط أن يعطيني 1,000,000 ريال مهر. إذا كان تعجيزا فسوف يرفضه الزوج أو يقبل، ها؟ غالبا يرفضه، الغالب أنه يرفضه. أنا قصدي لئلا تقولوا لماذا تشترط الزيادة الكبيرة، نقول لا لا لغرض، ونحن نقول أن الشروط في النكاح إلزام أحد الزوجين الآخر ما له فيه غرض. طيب أو زيادة في مهرها صح. الزيادة في المهر هل تكون لها أو تكون لأمها وأبيها؟ تكون لها، نص القرآن وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عطية لا منة فيها، فإن خالفه فلها الفسخ. إن خالفه أي لم يقم بما اشترط عليه فلها الفسخ، وهذا حقها يعني، ولها أن تبقى. أجيب نعم، ولها أن تبقى لأن بقاءها إسقاط لما اشترطت لنفسها. ولكن هل نقول إن قول المؤلف إن خالفه يدل على جواز المخالفة؟ لا يدل، لأنه قد يخالف مع التحريم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجب على الزوج أن يوفي بالشروط أو يستحب له ذلك؟ والصواب أنه يجب أن يوفي بالشروط، يجب وجوبا أن يوفي بالشروط. أفهمتم؟ طيب إذا كان من الشروط أن لا يتزوج عليها ثم إنه راغب أن يتزوج، نقول يجب أن توفي فلا تتزوج. فإذا قال إنه لا يتمكن قلنا إذن لا بد أن ترضي الزوجة التي اشترطت أن لا تتزوج عليها حتى تسقط حقها، وإلا فأنت الآن ملزم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به إيش؟ ما استحللتم به الفروج. فإذا قال أنا لا أستطيع أن أعطيها شيئا أن تزوج، قلنا إذا طلقها أو خيرها على الأقل، فقل لها أنا لا أستطيع، فإما أن تبقى مع إسقاط الشرط وإما الطلاق. هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول له ذلك، لأن الطلاق جائز سواء لمخالفة الشرط أو لأي أو لغير سبب. فإن خالفه فلا الفسخ. طيب إذا قلنا لها الفسخ، هل تفسخ بدون إذن الحاكم أو لا بد من استئذانه؟ الصواب أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم، لأن هذا شرط لا اختلاف فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به فلا حاجة للحاكم، نحتاج الحاكم في الفسوق التي فيها الخلاف كما سيأتي إن شاء الله، أما شيء واضح فلا نحتاج إلى الحاكم. إذن هذا القسم الأول من الشروط في النكاح وهو الصحيح، واستثنينا على القول الراجح مسألة واحدة وهي إذا شرطت طلاق ضرتها فإنه من الفاسق. قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. هذا من الشروط الفاسدة المفسدة. إذا زوجه أي زوج شخص إنسانا وليته أي من له ولاية عليها، ففعيل هنا بمعنى مفعول أي موليته كبنته وأخته وأمه، صحيح المثال؟ المثال الأخير صحيح؟ نتكلم مثال يصح؟ طيب وابنة أخيه يصح أو ليس له. طيب المهم أي امرأة هو لها ولي إذا زوجه زوجها شخصا على أن يزوجه الآخر وليته أي موليته ففعل، وقال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقال قبلت، ثم قال له زوجتك بنتي فقال قبلت. يقول المؤلف ولا مهر أي لا صداق بينهما بطل النكاحان، كلاهما يبطل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، هذا دليل. التعليل أن كل واحد منهما جعل مهره بضع موليته وهو لا يملك بضع موليته، فكأنه زوجه على ما لا يملكه. واضح؟ إذن عندنا دليل إيش؟ وتعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح الشغار، والتعليل أن مهر كل واحد بضع الأخرى، فكل واحد منهما جعل مهره التي تزوجها بضع إيش؟ موليته، وهذا لا يصح لأن البضع ليس بالمال. والله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فإن سمي لهما مهر صح. إن سمي للزوجتين مهر فإن النكاح يصح. هذه المسألة تسمى نكاح الشغار كما جاء في الحديث، وهذه الإضافة إلى الشغار هل هي من الخلو لقولهم كقولهم شغر المكان أي خلع، ومن الآن عندنا في الوظائف يقول وظيفة شاغرة أي خالية ما فيها موظف، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله ويبول، فاشتقاقها على من الأول يدل على أن هذا النكاح ليس فيه مهر خال من المهر، واشتقاقها من الثاني يدل على قبح هذا العقد وأنه يشبه إيش؟ الكلب، يشبه رفع الكلب رجله. ولم يأتي التمثيل بالحيوانات إلا في مقام الذم فيكون هذا النكاح مذموما. ولكن شرط واحد أن لا يكون بينهما مهر، فإن سمي لهما مهر فلا بأس، ولكن لا بد من مراعاة الشروط الأخرى. مثال ذلك قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ومهر بنتي 10,000 ريال ومهر بنتك 10,000 ريال، الآن سمي لهما مهر، أليس كذلك؟ إذن لم يخلو العقد من المهر. طيب لو سمى يا مهرا قليلا، زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك والمهر 100 ريال، ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع. وضعنا كلام المؤلف إن سمي لهما مهر صح أنه ينفع ويصح العقدان، سواء كان المهر قليلا أو كثيرا، لأن كلمة مهر في سياق الشرط ليش؟ للعموم. ولكن الصحيح أنه لا ينفع القليل، لابد أن يكون المهر كثيرا، بحيث يكون مهر الزوجة في غير هذا الصورة، يعني بأن يبذل لكل واحدة منهما مهر مثلها، لأنه إذا نقص عن مهر المثل صار الصداق مكونا من بضع ومال، وهذا لا يجوز. على كل حال بعض العلماء يرى أنه لا يصح نكاح الشغار مطلقا، حتى لو سمي لهما مهر كامل فإن النكاح غير صحيح. وما أحسن القول به في هذا الزمان، لأن الأمانة ضعيفة، الأمانة ضعيفة، فسد الباب أولى وأحسن، بأن يقال النكاحان فاسدان سواء سمي مهر يساوي مهر مثل أم لا. لكن عند التحقيق وإذا لم يكن هناك أسباب، نقول إن نكاح الشغار لا بأس به بشروط 3. الشرط الأول أن يسمى لكل واحدة منهما مهر مثلها. الثاني رضا الزوجتين. الثالث كون كل واحد منهما كفأ في دينه وخلقه. فإذا تمت هذه الشروط 3 فإنه لا ينبغي التوقف في صحته. وهذا ملجأ إليه عندما يقع الأمر، عندما يقع الأمر نطبق الواقع على هذه الشروط، إذا تمت فالنكاح صحيح، أما قبل أن يتم العقد فإننا ننهى عنه مطلقا، لا سيما في هذا الزمان الذي ضعفت فيه الأمانة. نعم. أحسن قول بالنسبة للشرط الذي يحل الحرام هذا واضح، لكن ما صورة الشرط الذي يحل الحلال؟ نعم. إذا اشترط شيئا ينافي العقد، ينافي المقصود بالعقد، كان اشترط البائع على المشتري أن لا يخرجه عن ملكه، هذا ما يجوز. وفي النكاح سيأتينا شرف الفصل الثاني. نعم. بعد العقد. نعم بعد العقد. نعم. شيخ لو اتفقوا مثلا على شروط معينة، هل تكون هذه وعد؟ إيش؟ ها؟ مثلا اشترطوا شيئا بعد العقد. نعم. على أن هذا وعد من السوء. نعم. يجب أن يفي به. ما يجب لأنه تم العقد. نعم. إذا علمت المرأة بأن الزوج خالف الشرط ثم سكتت فترة ثم بلغ طلبه، إيش؟ الطالب بالنسخ بعد الفترة من مقدم الشر. نعم. لا ذلك. إذا كان لغرض يعني ترجو أن يفي به فحقها باقي، أما إذا كانت راضيت ثم بعد ذلك استأنفت فلا فليس لها ذلك. يحيى كهربائي نعم لم تشتغل في غرب أهلها أنها لم تقل عندهم. نعم. هل يكون العرف كالشرط؟ نعم العرف المضطرد، العرف المضطرد الذي إذا أطلق العقد لا ينصرف إلا إليه، كالمشروط لفظا. فهمت؟ هذا نعم الفس بيد المرأة. ها؟ الفس بيد من له الحق. المرأة يمكن لنا أن تشهد اثنين اشهدوا لا أن فلانا لم يفي بالشرط فأنا قد فسخت نكاح. نعم فجي. هل إذا كان العاقد عنده علم الشرع أصلاً لا يكتبها ولا ويقول هذا شرط فاسد ما صح؟ نعم. القول بأن يتزوج أكثر من واحدة مستحب. على القول بأن أكثر من واحدة زواجها مستحب سنة. فكيف يعني شرط منع الإنسان من هذا الشيء المسموح؟ طيب هل المستحب واجب؟ ليس واجب. يجوز سقط. كما مثلا لو اشترط مثلا ألا يستعمل السواك أو ألا يصلي سنة الرواتب. لا، لأن لا يستعمل السواك ولا يصلي الرواتب ما له في منفعة وليس له في غرض. نعم إذا كان شفيقة عليه تخاف إذا استعمل السواك يتدمى فمه. نعم واضح الفرق. نعم جزاء كيف لا عدة. المذهب لها عدة مطلقة، ما في شيء إلا عدة مطلقة إلا للاستبراء المذهب، والصحيح أنه يكفيها حيضة واحدة. هل هذا يعني يكون لها الفسخ يكون لها الطلاق يكون شرط بعض الأعراف الآن من أصل الجديد؟ لا هذا شرط باطل، وذكر في الشرح أن عمر رضي الله عنه لما مكن الزوجة من الفسخ قالوا يا أمير المؤمنين إذا نطلقنا، فقال مقاطع الحقوق عند الشروط. لا ما هو مثلا ولا استطلاق، لو فسخت ما يحسب عليه طلقة. قال المصنف رحمه الله وش عندنا؟ ها؟ ايش؟ مراد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل. إلا بولي مرشد وشاهد عدل. وش الدلالة؟ قالوا وشاهد عدل. انه نافع النكاح إلا بهذا ونفي النفي هنا نفي ايش؟ نفي وجود ولا نفي كمال ولا نفي صحة؟ نفي الصحة. لماذا قلت إنه نفي الصحة؟ ألا يمكن أن يكون نفي وجود؟ لأنه يوجد نكاح. قل نعم ولا لا؟ نعم كيف؟ يمكن أن يكون. أقول لماذا جعلناه نفي الصحة؟ لماذا؟ لأن أول شيء نبدأ بنفي الوجود، ونفي الوجود قد يوجد هذا لكن لا يكون صحيح، لأنه قد يكون نكاح بلا شهود ولكنه لا يصح. طيب هل في هذا خلاف الجزاء انه اشترط الشهود؟ نعم وليد. نعم هي خلاف. نعم نعم والنص والحديث زياده بشاهدين عدلين فقيل هذه الزيادة ضعيف. الحديث وشاهد عدل ضعيف في الزيادة. هذا الحديث عن النكاح أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح إن خالفه فلا فسق. وإذا زوجه وليته على أن زوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل نكاحان إن سمي لهما مهر صح. نعم لا بأس مش إيه كم. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها لأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو الربع أمها أو إذا جاء غدو فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امرأة اشترطت على زوجها في النكاح أن لا يتزوج عليها. عبد الرحمن يجوز؟ لا يجوز. الشرط صحيح. شرط صحيح. لا. الدليل؟ الدليل لقوله وعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. قوله تعالى أوفوا بالعقود. وهذا يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه. وقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وإن حق الشروط أن توفوا به ما استعجلتم به الفروج. نعم. آخر تزوج امرأة ومعه زوجة سابقة فاشترطت أن يطلق زوجتها الأولى. نعم. نعم. أجب على ما في الكتاب ثم أذكر شيئاً آخر. نعم. ها؟ لها أن تشترط. إذا لم يطلقها لها أن تفسخ النكاح. هذا قول بن جمعة. في قول آخر أنه لا يصح أن تشترط طلاق ضرته. الدليل تسأل ولا تسأل طلاق أختها. بينهم فرق. طلاق أختها يعني يقتضي العطف والحنان عليها لأن أختها، لكن طلاق ضرتها يمكن يفتح الباب. نعم. هذا الدليل. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى اشترطت لا يتزوج وافق وقلنا الشرط صحيح، وهنا قلنا الشرط غير صحيح. الفرق لأن هذا استقر النكاح. أيه؟ السابق طلاق الزوجة الأولى نكاحها ثبتت، والسؤال طلاق أنها من حقها وإسراف النكاح. لذا وألا يتزوج. وألا يتزوج هذه الزواج من جديد أن يبتدي. يعني الفرق إذن إذا شرطها ليتزوج فهو حق له أسقطه برضا، وإذا شرطت أن يطلق زوجته فهذا اعتداء على حق الزوج لأنه صار في طرف ثالث. ومن القواعد المقررة أن ليش أن الدفع أهون من الرفع. صحيح. طيب اشترطت زيادة في مهرها فجري لها ذلك ويلزم. طيب اشترطت نقصا في مهرها لها ذلك. طيب لو أعطاها أكثر من اشترطت تردد. نعم. هو على كل حال نادر لكن ربما يكون لها غرض في هذا أن تفتح باب السنة. ما هو نكاح الشغار؟ نعم. حكمه أحسن. طيب من أين اشتقاق هذا النكاح؟ نعم، من أين اشتقاق هذا النكاح؟ نكاح الشقاق، ليش سمى بذلك؟ قيل لخلوه من المهر، من قولهم شعر المكان إذا خلى، وقيل من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبوه. تمام. على الاشتقاق الأول يقتضي أنه لو كان فيه مهر. طيب، نعم، من أجل تقبيحه، فيشمل ما فيه مهر وما ليس فيه مهر. طيب، رجل زوج ابنته شخصا، إلى الآن ما بعد ذكرت السؤال، كيف ترفع يدك؟ وكان بيجيب سؤال معضل. رجل زوج ابنته رجلا، وفي نفس المكان زوجه الثاني ابنته، أيجوز هذا يحيى أو لا؟ لاحظ السؤال، رجل زوج ابنته رجل وفي نفس المكان زوجه الثاني ابنته، ها يجوز؟ هل هذا من الشغار؟ ليس من الشغار، هذا لا إشكال في جوازه، لأنه ليس بينهما شرط ولا مواطعة. تزوج رجل، زوج رجل ابنته على مهر قدره 10,000، كل قدره 10,000، نعم، وبشرط أن يزوج الآخر ابنته بمهر قدره 10,000، وهاتان المرأتان مهر كل واحدة منهما في العادة 20,000، فماذا تقول؟ فهم السؤال؟ زوج رجل ابنته شخصا بشرط أن يزوجه الآخر ابنته، ومهر المرأتين على 20,000. إيه، البنتين راضيات، ما أحتاج. جائز. المهر الآن أقل من مهر المثل ولا مساوي له؟ أقل. إذن صار المهر ليس هو الدراهم فقط، صار المهر الدراهم والتزويج، لأنه لولا أنه شرط التزويج لقال أعطيني 20,000. ماذا تقول؟ على المذهب جائز، لأن المؤلف يقول ولا مهر بينهم، فعلم من كلامه أنه إذا كان بينهما مهر ولو كان قليلا فالنكاح صحيح، وعلى قول الراجح أنه لا يجوز. نعم. اشترط لجوازه شروطا، مهر المثل، الثاني وين أنت؟ ما حضرت الدرس السابق؟ ها؟ حاضر؟ لا تخلف العادة، العادة أنت ما شاء الله جيد. نعم. رضا الزوجين؟ ها؟ رضا الزوجين؟ نعم، رضا الزوجين أو زوجتين؟ زوجتين. طيب، وأن يكون كل واحد منهما كفءا. أحسنت، رضاهما وأن يكون كل واحد كفءا. انتهى الكلام على نكاح الشغار. في الثالث نكاح المحلل، قال وإن تزوجها، أي تزوج رجل امرأة بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا واحد، أو نواه بلا شرط، يقول مالك بطل النكاح، بطل الكل لكل الصور اللي ذكره، وهذا يسمى نكاح المحلل. نكاح المحلل وصورة المسألة رجل طلق زوجته ثلاثا، يعني طلق وراجع وطلق وراجع وطلق الثالث، هذه الطلقة الثالثة تحرمها عليه إلى متى؟ حتى تنكح زوجا غيره. فأتى هذا المطلق إلى شخص من أصحابه وقال له: أنا أعطيك المهر فتزوج امرأتي، وإذا جمعتها طلقها. ففعل، فالنكاح باطل، النكاح باطل، وسنذكر السبب. وقول المؤلف: بشرط أنه متى حللها، أي متى جامعها، لأنها لا تحل إلا بالمجامعة، فإن النكاح غير صحيح. ولهذا دليل من الكتاب والسنة وتعليل. أما الدليل من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا تثبت الزوجية إلا بإيش؟ بعقد صحيح. لا يمكن أن تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسمى المحلل التيس المستعار، يعني كرجل عنده ماعز استعار من صاحبه تيسا ينام عند هذه الماعز لأجل أن ينزو عليه، فهذا تيس مستعار. أما التعليل فلأن المقصود من النكاح هو الدوام والإلفة والسكن، كما قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا المحلل هل أراد أن يسكن إلى هذه الزوجة؟ لا. هل أراد أن تثبت المودة والمحبة؟ لا أبدا، ولعله يكرهها أكره ما يكون، فهو مناف لمقصود النكاح فيكون باطلا. بالكتاب يا وليد، لا بس بالكتاب وإيش؟ والسنة والتعليل، فهو باطل. طيب، هل تحل الأول أو لا تحل؟ الجواب لا، لأن النكاح غير صحيح، ولا بد من نكاح صحيح. كذلك لو أن الثاني، زوج الثاني، نوى هذا دون أن يشترط، تزوج امرأة ولا قال أهلها متى حللتها فطلقها، لكن هذه نيته، فإن النكاح لا يصح. أما بالنسبة للزوج فواضح، لأنه نوى التحليل، لكن بالنسبة للزوجة أيضا لا يصح بالنسبة للزوجة، وإن كانت لم تنو التحليل، لأن العقد إنما يكون بين طرفين، فإذا بطل في طرف لم يصح في الطرف الثاني، لأن عقد النكاح مركب من زوج وزوجة، فإذا بطل في حق الزوج لازم أن يكون باطلا في حق الزوجة، لأنه لا يكون حينئذ إلا من طرف واحد. واضح يا جماعة؟ طيب، فإذن المعتبر نية الزوج، المعتبر نية الزوج، فإذا نوى التحليل فنكاحه باطل ولا تحل للأول. طيب، وإذا لم ينوه ولكن نوته الزوجة أو وليها، فهل يصح أو لا يصح؟ عند فقهائنا رحمهم الله يقولون إنه يصح، وقالوا: من لا أثر، يعني من لا أثر له في إبقاء النكاح لا أثر له في نية في نيته، يعني من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، هذا القاعد عنده، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. ومن الذي له فرقة؟ الذي بيده الفرقة من؟ الزوج. الزوجة ما بيده فرقة، وليها ما ليس بيده فرقة. فإذا نوت الزوجة التحليل لزوجها الأول والزوج ليس عنده خبر بهذا ولا أراده، فالنكاح على المذهب إيش؟ صحيح وتحل للأول، ولو لم ينوي ذلك الزوج ولا الزوجة لكن نواه الولي، يعني نوى أن هذا النكاح من أجل أن يحلها الثاني للأول، فهل يصح النكاح؟ يصح، لأن الولي لا ليس بيده فرقة، ما يقدر يفرق بين الزوج والزوجة. هذا ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله. فعندنا الآن ثلاثة: الزوج والزوجة والولي. من الذي تؤثر نيته؟ الزوج. وأما الزوجة حتى ولو نوت أنها تفارق زوجها لتحل للأول فلا عبرة بنيتها. والقول الراجح أنه أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تبطل العقد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والولي حينما عقد لم ينوي نكاحا مستمرا دائما، وكذلك الزوجة، فالأعمال إذن بالنيات. فإذا قال إنسان: إذا نوت الزوجة أنه متى حللها الأول فارقته، هل تملك هذا؟ أجيبه: لا، ما تملك، لا شك أنها لا تملك، لكن نقول يمكن أن تنكد على الزوج وتؤذي الزوج حتى يمل ويطلق، أو لا، هذا ممكن. يمكن أن تغري الزوج بالمال، بالمال، المرأة عندها مال كثير، وقالت للزوج إنها تعطيه أضعاف المهر الذي دفع 10 مرات، إذا دفع 50,000 تعطيه 500,000، ربما يحمله الجشع على أن يطلق. كذلك الولي إذا كانت الزوجة ما نوت والزوج ما نوت، لكن الولي ناو، الولي لا يملك أن يفسخ النكاح، أليس كذلك؟ فلا، من قلب ولا طيب ما يملك، لكن يقدر يؤكد عليهم، يقدر يؤذي الزوج كل يوم عند القاضي، كل يوم عند الأمير، نعم، يمل الزوج يطلع. فالقول الراجح أن من نواه من أحد الأطراف الثلاثة فإن نيته تبطل العقد، تبطل العقد. طيب، متى تحل الأول إذا كان نكاح المحلل باطل ولا تحل الأول؟ فمتى تحل؟ تحل إذا تزوجها بنكاح صحيح، نكاح رغبة، وتحل أيضا إذا جامعها، ولا بد، لا بد من الجماع، بغير الجماع لا تحل. لو بقيت مع الثاني 10 سنوات وهو لم يجامعها لم تحل الأول. الدليل على ذلك أن امرأة رفاعة القرظ طلقها زوجها رفاعة طلاقا بائنا بالثلاث، يعني آخر 3 تطليقات، وتزوجها بعده رجل وقال له عبد الله ابن الزبير بالكسر، كسر الزاد، بات عندها ولكنه لم يعجبها لأنه ليس عنده قدرة على الجماع، فجاءت تشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني وبت طلاقا وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أشارت بثوبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أنه لابد من الجماع. والحكمة من ذلك أنه إذا جامع رغب، إذا جامع رغب عن الزوج الثاني، فإن الجماع يقتضي المودة بين الزوجين. فصار الحاصل أن من الشروط التي تبطل العقد شرط إيش؟ شرط التحليل. بقي عندي في الحديث، عندنا في الحديث إشكال. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل واضح أنه مستحق لأنه اتخذ آيات الله هزوا، النكاح يراد للبقاء وهذا لم يرده للبقاء. لكن المحلل له، وقال هذا الإطلاق يحمل على النصوص الأخرى وهي الدالة على أنه لابد أن يكون هذا عالما، أعني المحلل له. وأما إذا لم يكن عالما فإنه ليس بملعون، أو تحمل على ما إذا علم بعد العقد ثم تزوجها فإن نكاحه باطل. فالمهم أن اللعنة لا تجب إلا على من يستحقها. أرجو أن الانتباه. صار نكاح التحليل يثبت إما بالشرط وإيش أو بالنية. في أيضا قسم آخر وهو نكاح المتعة، أشار إليه بقوله أو قال زوجتك إذا جاء الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة. هذه أربع صور. الصورة الأولى إذا علق العقد بزمن، فقال زوجتك إذا جاء الشهر، قال قبلت، فهذا تعليق للعقد بشرط المستقبل فلا يصح، لا يصح بناء على أي على أن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن العقود المعلقة لا تصح إلا ما استثنوا من الوكالات والولايات وما أشبه ذلك، وليس عندهم دليل إلا تعليل عليل، وهو أن المقصود من العقود إمضاؤها من حين العقد وثبوت أحكامها من حين العقد، وأما أن يؤجل فلا يصح. ولكن هذا التعليل عليل، لأنه إذا رضي أحد الطرفين بتأجيل العقد فما المانع؟ ما المانع منها؟ لكن على المذهب هنا طريق سهل، إذا جاء رأس الشهر إيش يعمل؟ يعقد عقد جديد وينتهي الموضوع. وهذا لا شك أنه أحوط، ما دام الإنسان لا يمنعه من سلوك الاحتياط إلا إعادة العقد فهذا سهل، وعاد العقد وينتهي. قال أو إن رضيت أمها، وإن شاء الله يأتي بقية الكلام عليه، نقف على هذا. الله وبثه مقام محمود الذي وعدته من ثلاثة. نعم. بارك الله. لو أنه لم تحصل نية في أول عقد لكن لما تزوج وعلم الزوج الأول أن آخر حللها أتاه بعضها وطلب. هذا إذا كان لا يضر الزوجة لا بأس، يعني معناه أنه مخالعة من أجنبي. هذه مخالعة من أجنبي، فالظاهر أنه لا بأس. بخلاف الرجل يقول للشخص هذه مثل 10,000 خالع زوجتك ليتزوجها، فهذا أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا. الزوج الأول سبق نكاحه إياه، فرق بين هذا وهذا. هذا ابتدائي، الإنسان مثلا أعجبته زوجة الشخص وجاء لأمه وقال له فلان أنا أريد أن أعطيك دراهم وأغراه وطلق زوجتك علشان يتزوجها، هذه ما أنكرها الإمام أحمد وحق له أن ينكر. بخلاف هذا، فإذا كان لا يؤثر على الزوجة، يعني بحيث أن رغبة الثاني أكثر من الأول، فهذه إذا كان يؤثر عليها لا، أما إذا علم منها الرغبة فلا بأس. آدم في إيش؟ نعم يعني يشترط أن يكون الوطء مباحا. ظاهر الحديث أنه ليس بشرط، لكنه يأثم إذا جامع في حال نحرم في الجماع يأثم. والعسيلة تذاق حتى في رمضان، حتى في الصيام، وحتى في الحيض. إيش؟ تزوجها على نية الطلاق من المصلحة، من زوج الأول أو لا، يعني تزوجها ليحلها للأول لمصلحة، ما يجوز. نعم فهد. الذين قالوا أن نية الزوجة لا عبرة لها، نعم، استدلوا بحديث امرأة فاعل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما ذكرت له ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الحديث أنه علم أنها تريد الرفاعة. لا، وقال لم يرد الرسول إلا بالجماع فقط بعد المال. لا، هي نكاحها أول نكاح رابع، لكن لما شافت الرفاعة ما عنده شيء أراد الزواج. إلا إيش؟ قد يذهب إلى الحج بامرأته فيطلق امرأته ويزوجها رجل آخر، يقول على أن تذهب بها إلى الحج تمتد وتطلق، هذا يعتبر غالب مفتاح. وش هالكلام؟ الواقع واقعة؟ للأسف الحج لا يجب على المرأة إلا إذا استطاع. هذا يجب أن ينبه الناس أن لا تضيق صدورهم إذا لم يجدوا ما يحجون به. يقال لا تضيق صدورهم. هل الإنسان الفقير الذي لا يؤدي الزكاة هل يضيق صدره؟ قولوا لهم هالكلام، ما يضيق صدره. إذا أنتم لا تضيق صدور، إذا لاقيتم الله لاقيتم الله على على على إسلام تام، لأنكم حتى الآن لم يلزمكم الحج. ها؟ ما أعرف هذا. كل نكاح لغير الدوام هذا ما هو بصحيح. انتهى؟ واضح؟ واضح؟ وصحبي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الدليل على تحريم نكاح الزانية؟ جلال. الزانية لا ينكحها الزاني، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. هذا الدليل. هل يكون هذا الدليل مخصصا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ هل يكون مخصصا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ لا يكون مخصصا، ليس مخصصا، لأن هذه ليست من الذين تحل أي ليست داخلة في قوله تعالى حرمت عليكم، هي غير داخلة، ولهذا قال أحل لكم ما وراء ذلكم، ليست مفصلة. لماذا؟ أنها ليست أصلا قوله أحل لكم ما وراء ذلكم أي الذين محرمات حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أحل لكم ما وراء هذه المحرمات. نعم، وهذه مهم منهم. هل تكون مخصصة للآية؟ ليش؟ بين لي وجه ذلك. لأنها ليست من المحرمات عليه، لأن من المحرمات عليه بدون تفصيل. ما ظاهر الآن. اقرأ إذا قرأنا الآيات ثم قال الله عز وجل بعد هذا وأحل لكم ما وراء ذلك ثم قلنا تحرم الزاني. نعم. هذا النص الخاص مخصص للآية لعموم ما أحل لكم. ها؟ فيه لا ما وراء ذلكم هذه ما عامة تقتضي الناس والمذكورات حلال. ثم يقول عز وجل حرم ذلك على المؤمن الزاني ومن منهم. نعم. ها؟ مخصصا للعموم. سليم. نعم. ها؟ سليم هذا يا شيخ ما له علاقة. كيف ذلك؟ لأن هذا سبب خاص وعلاقة تحريم عام. قارب ولم، قارب ولم. اللي في الآية الكريمة آية النساء تحريم أبد، تحريم مؤبد لوصف لازم للمحرمة أم بنت قصوة قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر. نحن الآن في 22 من محرم قال زوجتك إذا جاء رأس شهر محرم يعني عند دخول صفر فإنه لا يجوز لأنه نكاح معلق. ولكن هذا التعليق هل فيه غرض أو ليس فيه غرض؟ هل فيه غرض أو لا؟ وش الغرض؟ نعم ما في غرض. لأن نقول إذا كان لا تريد أن تزوجه إلا في رأس الشهر اترك العقد، فهذا عقد فاسد لا معنى له. نقول انتظر حتى يأتي رأس الشهر ثم زوج. أو إن رضيت أمها، يقول زوجتك بنتي إن رضيت أمها فلا يصح لأنه نكاح معلق والنكاح يشترط فيه التنجيز. ولكنك إذا تأملت هذه الصورة وجدت بينها وبين الأولى فرقا. هل له غرض في قوله إن رضيت أمها أو ليس له غرض؟ هذا له غرض، لأن الأم إذا تزوج بنتها وهي لا ترضى قد تفسد النكاح، قد تفسد النكاح، تتكلم مع ابنتها وتقول هذا الرجل لا خير فيه وفي كذا وفي كذا، وتذكر عيوبا قد تكون موجودة أو غير موجودة. فإذن للأب غرض صحيح في قوله زوجتك إن رضيت أمها. ثم إن هذا أيضا يعني يتميز عن المسألة التي قبلها أن رضا أمها قد يحصل في خلال كم؟ في خلال دقائق، يعني لا يضر الزوج ولا ينتظر الزوج شيئا إلا شيئا يسيرا. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه جائز أن يقول زوجتك إذا رضيت أمه، لأن في ذلك غرضا صحيحا للأب وللزوجة وللزوج، ولأن مدته تكون قليلة، الغالب أنها تكون قليلة. ولا قد تكون مثلا تقول الأم أمهلوني حتى أسأل عن الزوج وأسأل عن أهله وأسأل عن منهجه. نعم، لكن هذا لا يضر. طيب إذا قلنا إنه لا يصح ورضيت الأم فما الذي يلزم؟ لا يلزم إلا شيء واحد فقط وهو إعادة العقد. وما أسهل إعادة العقد إذا كان يحمي الإنسان من الشبهة ويخرج به من الخلاف. فنقول الحمد لله الأمر الآن ما في إشكال. وإذا قلنا بعدم صحة النكاح فأعد العقد، لكن يترتب على القول بأن يصح أنه لو رضيت أمه ثم ماتت المرأة أو مات الزوج، هل إذا مات الزوج هل عليها عدة أو لا؟ إذا قلنا بالصحة فعليها عدة ولها المهر والميراث أيضا، وإذا قلنا لا صح لم يترتب شيء. الله أكبر. نعم يا سليم. إذا كان يشيخ الإنسان يهدي الإنسان لدينه، إيش؟ إذا صار الإنسان يهدي الإنسان لدينه وعنده بنت صغيرة وقبلها الإنسان هذا اللي يمت لدينه، هل يجوز له يعطيه نية على أن ما يقع الإنسان يعني على كيف مثل الدين اليوم ما يقع الإنسان على كيف يكون يفكره؟ إي يعني يعده وعد فقط ولا زوجه؟ لا يعطيه يعني وعد ما هي بس الوعد ما هي بس، لكن زوجه لا يجوز. يحيى صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للأم أن تخالف العقد إذا لم ترضى الزوج أولا؟ إذا رضيت الزوجة يعني المخطوبة ما أحد كلام، لكن الزوج زوجته غالية عنده، إما غالية عنده ويكرمها دون مشاورتها، أو أنه يخاف منها أنه لو زوج بنته وهي غير راضية أفسدتها عليه. أين؟ النظر في حق الزوج هذا أقل لأبنى. إيش؟ النظر في حق الزوج في حق الخاطئ هل هو صالح أم لا؟ هل هو؟ هل يعني خاطئ كفن أم غير كفن؟ يعني النظر في هذا الأبنى أصل للزوجة. اي نعم، لكن لو اختارت من ليس بكف ان في دينه فله ان يمنعه، وكذلك فيما نرى انه لو اختارت من ليس كفءا في خلقه فله ان يمنعه، يعني بان يكون الخاطب سريع الغضب معروف بالعنف وهي البنت رضيته فللاب ان يمنعها. فإذا قالت أنا أتحمل ضيق صدره وأتحمل ما يأتي من إساءة، قلنا لو تحملت، لأن فيما بعد ربما يكون هناك مشاكل، أنت الآن راضية وتكون أتحمل، لكن سرعان ما ينتقد الغزل صوفا فله أن يمنع. ولهذا جاء الحديث إذا أتاكم من ترضون إيه دينه وخلقه فأنكحوا. نعم. ها؟ لا نرى أنه لا بد من مهر المثل. ها؟ غير هذه الصورة ما يحصل من بعض الناس اللي يزوج بنته على 10 ريال أو على 100 ريال أو على 1000 ريال، هل يخالف قول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم؟ لا هذا كلامنا في مسألة الشغار غير الشغار. لا المذهب إذا شرط على مهر لها فالنكاح صحيح ولا مهر لها. لو يعطيها قرش ترضى ما في مشكلة، ما يخالف. ليش؟ مهم مال مهم مال 5 ريال هذه. لا ما هو بشرط، متى رضيت المال والرسول قال خاتم من حديد، متى رضيت المال فلا بأس، قليلا كان وكثيرا. نعم ايش ما في شيء ليت يقع بالقليل نتمنى. ها مو شرط التأثير، الشرط انه يصح ان يعقد عليه البيع، ما صح ان يعقد عليه البيع صح ان يكون معه، وخمسة ريال يصح يعقد عليه البيع. كم فيها من خبزه عبد الرحمن جمع؟ كم فيها من خبزه؟ ها لا 5 ريال كم فيها من خبزه؟ 25 ها 20 ما هذه مالها؟ بعض الناس على هذا نعم هي نعم يشكرون على هذا أيضا. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشروط والعيوب في النكاح اصل من شرط ان لا مهر لها هو ان لا نفقه او ان يحصل لها اقل من درجها او اكثر او شرط فيها خيارا او جاء من ذلك وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وان شرطها مسلمه فذلك كتابيه او شرطها مكرا او جميله او وسيله او نفي عيب لا يخصه به النكاح فذلك بخلاف كلام فسخ. وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عقد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اظن ما كملنا الاول. ها بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الشروط التي تبطل العقد، منها شرط التحليل، ومنها نكاح الشغار، ومنها نكاح المتعة. هذه الشروط تبطل العقد. نكاح المتعة أن يتزوجها إلى مدة معينة، بأن يقول زوجتك بنتي لمدة شهر، فهذا لا يجوز. والمتعة أحلت ثم حرمت، ثم أحلت ثم حرمت على قول بعض أهل العلم، والصحيح أنه لم يكن ذلك فيها، وإنما أحلت ثم حرمت. حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها حرام إلى يوم القيامة. ومثل هذا الحكم الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمده إلى يوم القيامة لا يمكن أن ينسخ، لأنه لو قيل بجواز النسخ لاستلزم إيش؟ لاستلزم أن يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حكم كذبا، وهذا مستحيل. فإذا قال زوجتك بنتي لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بطل النكاح، ولم تحل للزوج بهذا. ولكن لو أنه قال زوجتك بنتي ما دمت في هذا البلد، أيجوز أو لا؟ زوجتك بنتي ما دمت في هذا البلد، لا يجوز يا أخي. هذه هي المتعة، لأن سواء قيدها بزمن معين محدد أو بحال معينة للزوج فإنه لا يجوز. أو زوجتك بنتي ما دمت تدرس في الجامعة، نعم لا يجوز. القاعدة إذن كل نكاح موقت بعمل أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز. وذلك أن النكاح إنما يراد